بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب جعله بيننا من أوثق الأسباب المصيلة العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليه سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، أسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبأدياله مستمسكون في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله. تضمنت أو عرفت بأمهات المطالب، فقد جاءت معرفة بها وواصفة لكيفياتها، وهي الثلاثة: كيف نحمد ربنا جل في علاه، والحمد قمة ذكر، وكيف نعبده والعبادة منصب شكر، وكيف نرفع مسائلنا رغائبنا مطالبنا إليه بهدايتنا إلى الاستقامة على صراط الذكر والشكر متقدمين. وهذه وصلة ذخر، وبه ندرك وجهة تسمية الفاتحة، وهذا من سماها المندرجة ضمن مجموع من تهت إليه اسماؤها، نيفت على 20 اسما، وهي اسم صورة تعليم المسألة، وممن ذكرها غير واحد من الأئمة ضمن سماع، ومنهم صاحب البحر تلميذ بن عاصية، فذكرها من أسمائها 11 هو عنده، وجعل من بينها صورة تعليم المسألة. والسر في هذا الختم، بما هو الأتم مسكا للختام، أن صراط الاستقامة في هذا الذي نتوسل إلى ربنا بالكون عليه والثبات عليه إلى لقائه، مصونين من أي انحراف بموجب غضب أو ضلال، أنه في الحقيقة هو صراط الذكر الحمد لله وصراط الشكر بلزوم عبادته ومن متقدما. رجعنا سر الفاتحة في وسطها تعريفا وفي آخرها لطفا: اهدنا الصراط. وقبل أن أذكر بما بين جملة الختم، جملة الطلاب هو الطلب، وبين ما مضى من جملة الحمد المصدر بها وآية الوسط إياك نعبد وإياك نستعين، أذكر الوشائج النظرية القوية التي تجعل فعلا هذه الصورة مطلعها يعود على مقطعها وفعلا يذكر بموضوعها الأتم الأكمل. نبه إلى أن هذا الدعاء سبق منا بيان أنه من الأدعية التي أحاطت أو كادت تحيط بشرائط وآداب القبول، مما يجعل الدعاء هنا حريا بالإجابة، حريا بالقبول، حتى لا يبعد القول بأنه دعاء مستجاب. ويتمم المسألة عندنا أنه دعاء بظهر غيب، حين تقول اهدنا ولا تطلب لنفسك فقط، بل تدرج الجماعة المؤمنة حاضرة وغائبة، فأنت تدعو إذن ضمنا للآخرين وهم غائبون عنك. والدعاء بظهر غيب مشمول بالقبول، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر غيب إلا وكان ملك عنده، ويقول يعني لك بمثل، يعني يؤمن ويقول لك بمثل ذلك. ودعاء الملك لا يحجز عن شيء، لا يحجبه شيء، مرفوع إليه يصعد الكلم الطيب، وأطيب الكلم ما كان من طيب، وملائكة أطهار طيبون. وتاني ما أنه مختوم بسر الموافقة، وهذا سنقف عنده في استحباب الختم بآمين، التي إذا قالها المؤمن بيت الفاتحة موافقا الملائكة الذين يؤمنون على دعائنا، ومن أهمية الأدعية نصا دعاء الفاتحة، فإن موافقة تأمينا لتأمينهم يجعله داخلا في شفاعة الرفع، وهذا سر الموافقة. فإن موافقة تأمين وتأمين الملائكة غفر له، وهذا عربون إجابة الله لدعائه، لأن من معاني الهداية الغفر. اهدنا الصراط، لا يمكن أن ترتقي في مدارج الهداية دون غفر، والغفر قتمان، غفر ما كان منك من انحراف، أي غفر أثره، والغفر الآخر هو الحيلول بينك وبين فعله حفظا وعصمة لا تفعله. وهذا صريح في قول الله تبارك وتعالى ما لقانا من أدعية الأنبياء الكرام في القرآن: وإلا تغفر لي وترحمني، على لسان نوح، أكم من الخاسر. تغفر كفارة، وترحمني في الآتي حتى لا آتي موجبا من موجبات غضبك. الغفر للحاصل، والرحمة من احتمال تروي الآتي من مفسدات الكمال أو مفسدات الاستقامة. فإذا لم تجدوا المغفرة مرحبا، بغفر وارحم، اغفر لما مضى وارحمنا في الآتي، إما بمغفرة أخرى وإما بالحيلولة بيننا وبين أسباب الحسن وعصر. وثالثة استأنسوا بها، وهو الحديث القدسي الذي صححه بعض أهل العلم، وفيه يقول الله جل في علاه: عبدي إنما هي ثلاثة، واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أحصيه لك، أحصيه لك ثم أوفيك إياه أحوج ما تكون إليه. أما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. فإذا هذا اللون من لطف الإلهي تعهدا بإجابة دعوة الداعي، يضم إليه أن هذا الطلب منك رغبة ورهبة. يوجد غالبا ضمن عبادة هي من أجل العبادة، إن لم تكن أجل عبادات العملية، وهي الصلاة. وبوجوده ضمنها يستكمل بقية الآداب الكمالية المتمثلة في التطهر. نحن يذكرون ضمن آداب الدعاء أن تكون على طهارة، آداب كمال وليس أدب أصل، يعني ليس أدب أصل من أدب فضل. واستقبال القبلة له، أنت أيضا في صلاة، أنت متطهر شرطا، الصلاة لا تصح إلا بالطهور، مستقبل شرطا. ثم الإقبال بعد الاستقبال، وهو التوجه إلى الله، وتفريغ الباطن من مشوشات الإقبال على الذكر، وهذا مسمى خشوعا، تفرغ باطنك مما يشوش على استقبالك، لأن الخشوع سكون الباطن بالذكر وخشعة الأصوات سكنت، وترى الأرواح خاشعة دليلة وتطلع إلى وجه الله. اليوم من ألوان التذلل، الخشوع تذلل وتوسل وسكون باطنين بتنزلات الذكر. ثم أنت أيضا في أفضل حال، وقد اخترت أفضل دعاء، إنه تخير الأدعية أيضا من الآداب، تخير الأدعية القرآنية والأدعية التي جاءت على لسان الأنبياء والأدعية الموصومة بالفضل، وأن تتخير الأزمنة وأوقات الصلوات أزمنة فاضلة، فبعد أذان دعاء مستجاب، ولا يبين الأذان لدعاء ولا يرد، والدعاء عقب الصلاة. المصاصم سئل أسمع الدعاء، ما هو الدعاء الذي يكون مسموعا أكثر ومرفوعا إلى الله جل في علاه وتفتح له بسم؟ قال جوف الليل وأدبار الصلوات. جوف الليل أي في وسط غفلة الغافلين تستيقظ وتدعو ربك وتذكره. قال لي تقولوا في الدارجة عندنا، قال لي فين كاين لوتوروت المولانا؟ قال لي يا سيدي في ديك الوقيته اللي ما تيبقى لا ولا، يعني لا ذاكر ولا كل شيء، وقت الغفلات. ولذلك الدعاء في السوق والذكر فيه يكون حريا بالقبول. كان شي واحد من الصحابة يجي السوق وتيقول ذاك دعاء السوق لا إله إلا الله بحصانه بفرسه، تيكتب ذاك الدعاء السوق ذكرا وتيمشي، تيجي تسوق هو تسويق أخرى، يعني تيتاجر متاجرة أخرى غير متاجرة الآخر. فيذكر الله وسط الغافلين، لأن هذه فيها سر كون الدعاء أسمع في جوف الليل وأدبار الصلوات. ولنا نناقش هنا مسألة هل دبر شيء متصل به، كلها تكلفات عندي، فالمتصل وما يقرب منه متصل به. ولذلك كثير من السلف كانوا يجلسون إثر صلواتهم للدعاء. المولى ليس لازما حتى نجعله سنة راسبة، لكن من فعلها شيء عليه راجيا أن يستجاب له. فهذه الوان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الشيء لا لكماله، ولكن لبيان أنه ليس بواجب حتى لا يتكلف الناس ويجب أنفسهم. معنى الصلاة تنتهي بالسلام، فعلا صحيح تحليلها السلام، تحللت منها، ولكن هذا لا يعني إنما غير من الفضائل. ولذلك الفضائل التي جاءت في مكتبة في المصلى خصوصا في بعد الصلوات الفاضلة كصلاة الصبح وصلاة العصر كثيرة، فلا هذا لا يتنافى لا يتناقض إلا في ذهني ضيق الأفق ضيق العطاء، وتجي التناقضات. ثم إن هذا الدعاء الذي خرجت به الفاتحة جلالته، يعني عظمة هذا الدعاء في كونك وأنت تدعو الله بأن يهديك إلى صراط المنعم عليهم الذين استقاموا على مراد الله ظاهرا وباطنا علما وعملا وحالا. سبق قلت لكم بأن الاستقامة يعني التطابق، والصراط المستقيم صراط السوي، وقد وصف به في طه، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، فالاستقامة هي الاستواء. والاستواء فيك صدقيتك، استواء السر والعلن صدق، تطابقك مع هذه الله مع مراد الله، تطابقك بالاقتداء مع ما كان عليه هؤلاء المنعم عليهم. كل هذه ألوان من التطابق فيها تطابق ما يسمى بأصل الانتساب وكمال الاقتراب، الأصل والفضل. والفضل هذا فيه تنافسات، يتنافس فيه الريان الكبار. نستطيع أن ندعي نحن تمام الاستقامة ولا شبه تمامها، لأن أصلها الذي هو الاتيان بالفرائض غائب فعلا وتركا، فكيف نطمح إلى تمام النوافل؟ لأن في كل قسم من أقسام الطاعة نوافل وفضل. أن هذا المطلوب الذي ترفعه هو نفسه مطلوب الله منك. انتبهوا لقول الله في الجماعة فاستقيموا إليه واستغفروه وهو ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويجمعنا منها الآية مكية ولم تفترض زكاة على الصحيح، يعني بتفاصيلها في المجتمع المكي، وإن قال بعض بفرضيتها من غير تعيين أنصبة ولا مقادير ما يخرج ولا الأزمنة ولا باقي الشروط التي تذكر في باب الزكاة. لا يؤتون الزكاة بمعنى لا يزكون أنفسهم، لا يؤتون الزكاة من أنفسهم، ويل للمشركين الإشراك وهم عقائدي خطير، أخطر وهم يفسد الفكر والرؤية، الشرك. تعتقد أن مع الله غير، أن هناك من دونه خالق ورازق وممد، أن ترفع غيره إلى سويته فضلا عن أن تعبد من دونه. ألوان من الشرك الكثيرة، شرك الإلحاد وشرك الإفراج، تفرد غيره بالعبادة وتشرك معه. وأن لا تتزكى، لا تتقدس، لأن لا بد من أن تصحح هذا الخطأ الكبير، الخطيئة الفكرية، ولا بد من أن تكون صلتك بالله بتصحيح الاعتقاد صلة على هذا الأساس. أن تتزكى بهذا التوحيد، استقيموا إليه في سورة الصافات. قال قبل سورة الأعراف هذه، استقيما ولا تتبعان السبيل الذين، الأعراف هذه ها، ولا يونس يونس نعم صحيح، استقيما ولا موسى وهارون، استقيما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان، حتى الأنبياء. وقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت، بهود استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، بين أن ضد الاستقامة التي هي استواء وتوازن الطغيان، الطغيان خلاف الاستقامة، الطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد في جانب المعرفة أو في جانب الصفة، يعني صانب التحلية. ولذلك قالوا صلاة المستقيم ما جعل حد الوسط أو أخذ بالأوساط، في باب الاعتقاد في أبوابه، فلا جريدة ولا تجسيد في جانب تصور الله، لا تجريد ينفي الصفات ولا تجسيد يوجهها، وفي باب القدر لا جبر ولا تفويض، الناس مجبورون على الفعل، ولا أن كلا فوض إليهم كأنهم خالقين مع الله، لا جبر ولا تفويض. تجيبون إن شاء الله تنبيه على عقيد الفتح. وثالثها لا إفراط ولا تفريط في صفة التزكي، حتى في الأخلاقيات، حتى في قوة النفس، سواء منها العاقلة أو العاملة، قوة المحركة، قوة النفس أو قوة المدركة، لا بد من لزوم حد الوسط فيها. أنت في غضبك لا بد من أن تهذب هذه القوة فيك، هل تنزعها فتكون تهورا أو تغيب فتصبح فطورا جبنا جبنا. والشهوة فيك بين التحلل والتبتل، متحلل أو متبتل منعزل، حتى الحلال لا تريد أن تتعاطى، إفراط وتفريط وبينهما الصراط والمسمى عفة، وسط في تهذيب قوى النفس شهوية عفة، وسط بين نقيضي، وشجاعة في تهذيب قوى الغضب بين طرفين ذميمين، والحكمة في باب الرؤية بين طرفين متقابلين، غلو في الانتماء وتيه عن الانتماء. مش الانتماء بالمصطلح الصحفي والسياسي، في ولاء العقد، بالذين يؤمنون بالغيب بشرطه، والذين يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إذن مطلوب ربنا منا أن نستقيم. وأنت حين يريد الله أن يلقنك أعظم سؤال، أعظم ما تصل إليه، هو أن تطلب من ربك أن يعينك على مطلوبه، مطلوب منك أن تستقيم، ومطلوبك أنت منه غاية أن يعينك على هذا المطلوب منه، وهذا طرق لباب المحبة، أنك تريد أن تتقرب إليه بداية ما طلب منك حتى في باب الدعاء. إذن فكان مطلوبك منه هو مطلوبه منك، هيك يقول يا رب أعني على ما طلبت مني. ولاحظوا معي لا تجدون هذا في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة نفسها، إذ الاستعانة يكون بها وعليها، بها وعليها ومعه، ولا يتصور عابد انفكاكه عن مقام الافتقار. ولو قلت لكم ما زالت قدم ولينا المقام الافتقار، ولي لله، أحب الله وأعرف به، موال لطاعته من غير فصل نقد، ولي يوالي الطاعة من غير فصل نقد. إذن هذا المطلب بالهداية إلى الصراط توفرت له كل أسباب الرفع، من الكلم الطيب إلى الحال الطيب إلى المعاني الطيبة الزاكيات، وهذه كلها تضرب في معنى الخلوص والإخلاص. تحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات اللي هي دعوات لله، هذه ترادفت كلها. وليس في الوقت فسحة لأوضع لكم في بياني ما اشتملت عليه جملة الطلب من معاني التشهد في ختم الصلاة اللي تسمى سورة الصلاة. فكأنك تبدأ الصلاة بالفاتحة وتختمها بفاتحة بمعنى آخر الذي هو التشهد. وإذا جاء في حديث ينسوه كان النبي يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن، يعظم في المطالب المذكورة فيها، لأنه سورة، وإن كان قد كتب في مصحف بعض الصحابة وضنور بعض الناس سورة كما روى بعض في أسانيد ضعف. ثم أذكركم بصلة جملة الطلب بجملتين المتقدمتين أو بالآية السابقة، الآية الثلاث في جملة الحمد، وهو آية الوسط التي هي آية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والاستعانة. هذه الصلة تبين كيف ترتبت الهداية على ما ذكر قبل، ترتبا رجعيا تصاعديا، كيف ترتبت على الاستعانة وعلى العبادة وعلى انفراد الله بالملك في يوم الجزاء إتابة وجزاء، وعلى صفتي الرحمة اتصف بهم الله ذاتا وفعلا الرحمن الرحيم، وعلى صفة ربوبية الله للعوالم. إما باعتبار أنها أحد أفراد السابق، وإما باعتبار النشوء، وإما باعتبار الأثر، وإما باعتبار الغاية، وأفصل ذلك ببعض بيان. الهداية التي تطلبها ترتبط بالاستعانة، إياك نستعين قبلا من قبله المباشرة، لكم الارتباط الرجعي هكذا تصاعد. ارتبط بالاستعانة باعتبارها نوع منها، لأن الاستهداء أو الهداية نوع من الاستعانة، استعانة خاصة تستعين الله في مهمات دينك ودنياك، ولكن استعانته خاصة في باب الهداية، في استعانة خاصة. فالعلاقة الاستعانة بالهداية علاقة خاصة بها، كان أحد أفراد وقد سبق بعض بياني لذلك. ارتباطها بالعبادة باعتبارها من مفيدات كمالها، حين تصلي تتطهر تغتسل، في الطهارة اللي هي مطلوبة مادية، يعني الثمرة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا في استعارة في تشبيه الصلاة، وكأنها صديق حميم يعرف مصالحك، ناصح يقول لك لا تفعل هذه اترك هذه، ينهاك عن الفحشاء وهو قبح الفعل، والمنكر وهو قبح القول. قبح القول يجيء من قبح الباطن وقبح الاعتقاد وفساده، وإنهم ليقولون منكرا من القول، فحش ما قبح فعله والمنكر ما قبح قوله، وإذا صلح الجهتان منك حصل الصلاح الكلي. الصلاة تطهر فينا هذين، لسان ووراءه جنان، وأفعالا وراءها جوارح. الصلاة إذن اغتسال، قال صلى الله عليه وسلم بما هو واضح أوضح بيان، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من درنه وسق القلب؟ كذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا، ومحو الخطايا يفتح الباب إلى الارتقاء. يعني علامة محو خطاياك هو ترقي الإنسان بالخفة، وأن خطواته تزداد استقامة وتمكنا على خط صراط الله. دليل الغفر المواكب. وهذه انظروها أثر نفسي، مثلا حين يصلي الواحد صلاة يحس بأنها تقبلت إن شاء الله رجاء بسبب من الأسباب، اجتمعت لها من إخلاص وكذا وخشوع. إذا رأى في ليالي فاضلة كليالي رمضان يحس بأنواع من الخفة ورغبتين، لأن عندنا الرغبة الاشتهاء. تعرفوا بين الاشتهاء علامة عافية الإنسان شنو؟ جوج، منامه الهني واشتهاؤه في التغدي. مثلا عنده شي شهوة في الاغتداء، عافيته كان السلام والحمد لله بخير، ما بقاش يتشاء الطعام على جوعين. إلا هذا عرض يدل على أن علة ما وخطيرة فيك. ومثلها حين تريد أن تنام فلا يطوعك النوم، وخصوصا إذا اضطرد ذلك، لأن العوارض لا تحسب والنذر لا حكم له. هذا يضطرد يدل على علة اختلال في العافية. مثله حين يصبح عندك اشتهاء للطاعة، الله أريد أن أسمع القرآن يبون أتلوه، وعندي رغبة في قيام الليل، رغبة في زيارة إخوة في الله، رغبة في إسعاف مسكين، في الطلاع على مريض، في زيارة كذا. حين تتحرك فيك الألوان من الاشتهاء للطاعة دليل عافية روحية، استقامة نفسية، وكونك إن شاء الله قد تأهلت بفعل ما سلمت على ما أسلفت من خير. وإن شاء الله تجيئنا لنرى علاقة الحسنة بالحسنة، جزاء الحسنة حسنة إليها، أي تضم إليها. فعل الحسنة تكون سببا في توفيقك لحسنة، وربما كان من جزاء السيئة السيئة بعدها، نعوذ بالله من غضب الله. تدير هادفة تفتحك الباب إلى سيئة أكبر، ويتسلسل الآثار أو العثار. علاقتها بالعبادة أنها ثمرتها. فالإنسان حين يعبد صلاة صوم لعلكم تتقون، كتب عليكم صيام كما لعلكم تتقون، أي لتحصيل هذه الثمرة. وإنما جاء ذكر العلة بلعل لأنها محتملة، تصوم فلا تتقي. قد لا يكسبك الصوم التقوى لنوع من الخلل. لعلكم، هذا فيه ترجية وفيه ذكر الاحتمال وفيه تخويف من أن تضيع منك هذه الغاية وهذا المقصد. فذلك جاء التعليل به، لكن إذا قالوا لعل هنا في مقامات مقلقة وفيها نفس سياق الرغبة، لتتقوا، ما في جزم بإدراك الثمرة. تعالى رجاء الثمرة. من حج فلم يرفض ولا خرج من ذنوبه، كان مشخص عبادات هادية، من هادية مزكية مرقية. إذن من أنواع الهداية ما يستفاد بالعبادة نفسها. فحصل أن بين الهداية التي تطلبها وبين العبادة صلة، كصلة الجدر بثمرته أو الشجرة بثمرته. العبادات تفيدنا هدايات، على حد قولها والذين اهتدوا زادهم هدى. تجد العبادة توفق إلى ثمرتها وتسدد على نهج كمالها، وهكذا. صلة الهداية لهذا المطلب بملك الله وملك الله في يوم الدين، بكونه المتكفل بالأجزية، هذا عدالة الله المطلقة بعد الرحمن الرحيم. أنا يطمئن إلى عدالة الله لن تضيع. لا تقول الناس لا يكافئونني، لا يشيعونني بخير، لا أسمعوا ولا كلمة، امضي. إذا كنت على يكفيك رؤية الله لك، صبر لحكم ربي في أي مقام، يعني لا ترى فيه الملائمة المطلوبة والمرجوة، فإنك بأعيننا تحت نظر الله هذا فيه كفاية، وهو مدد الصبر اليقين والاكتفاء برؤية الله تبارك وتعالى وجزائه المدخر. صلة الاستعانة الهداية والاستهداء بملك الله ليوم الدين، إلى متى تبدو؟ متى تظهر كمال ونفع بسلوك طريق الهداية؟ إنما في نهاية المطاف، يوم الدين يوم الحصاد، وإنما يظهر نتيجة الاستهداء في ذلكم اليوم تماما. وسيق الذين اتقوا ربهم، وسيق الذين خلفوا الهداية، هؤلاء الهداية. إذن فهذا هناك صلة، صلة الطلب، هذا طلب الهداية بملك الله وملك الله ليوم الدين ويوم الجزاء، صلته برحمتين الرحمن الرحيم. فعلا منشأ هذه الهداية مبدأها الله متفضل بها، الذين أنعمت عليهم نبينا أنعم ضمن معنى تفضل، وذلك ترد في القرآن، نعم الله أنعمت عليه، قال الذين زيد يخافون أنعم الله عليهما، طردت أنعم ما على في التفضل. واعترافك بتفضل الله عليك أن هذا منة منه، وأنك أنت لست بمحل الاستحقاق لهذه المنة، حتى أيضا يجعلها أيضا وأنها محل رحمة منه وبين عينيك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، زكى ما اهتدى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه الهداية التامة الكاملة بالجزاء الأولى أيضا على غيرها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إسناد الهداية الله حقيقي، هو المتفضل به والمتفضل على عبده ومدده فيه. فصلته بالرحمة ذات، لأن الرحمن هو مريد الإحسان على هذا القولين بأنها صفة ذات، والرحيم مفيد الإحسان والممد به ومحصله لمن وصل به. الرحمن الرحيم صفة فعل، صفة ذات، هذه جنانها صفة تتنوع إلى صفة جامعة، صفة مفردة، صفة ذات، صفة فعل، وحسب تعلقاتها، تعلق الخاص، تعلق العام. لولا هذه الرحمة الإلهية السابقة ما كانت هداية من والهداية التي سبقت والتي ترجع إليها. أذكركم هداية الإلهام، كل شيء خلقه ثم هدى، وأوحى ربك إلى النحل، هذا من هداية الله، هداية الإلهام، هداية إفاضة قوى الإدراك فيك والشعور والإحساس، هذا المدد، هذه أنواع من الهداية. فجعلناه سميعا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قلنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. بعد السمع والبصر، السمع والبصر بداية الهداية والتعرف، إفاضة هذه القوة من الإدراك وقوة الحراك، ثم نصب الدلائل من حولك المرشدة، وفي الأرض آيات، هذه أيضا هدايات منصوبة من يدك، في كل شيء آية تدل على الله وعلى صراطه. هذه جئنا الخلاف عند أهل العلماء العقائد، هل توحيد الله يجب بالعقل ويجب بالشرع، أم يجب أصله بالعقل وتمامه بالشرع، وهو الصفات وأنواع الكمال، أما الأصل فأنت ملقن بفطرتك توحيد ربك. ولذلك تجد الواحد على كفره في لحظات الضيق والحرج ينسى كل شيء ويتذكر الواحد ويرفع عينيه إلى السماء، تمسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولحظات الحرج محك الحق. الحقيقة تكشف الجلي هذا تصدق الإنسان. هداية إنزال الكتب والرسائل التعريفية منذ خلق الوالد آدم وهو نبي مكلم كما صح عن سيدنا رسول الله آدم ونبي مكلم هذا في مسند الإمام أحمد. افتتح الوجود البشري بنبي منذ هذا الافتتاح وهذا تكريم غاية خلاف من يقول أن وصولنا حتى لست وصولنا فقط غير من مطلق بشر بل من نبي ننتسب وصولنا مبدأ الوجود البشري نبي مكلم قمة رفع لقد كرمنا بني آدم حتى بأصل الانتساب الأولي إذن الأصل البعيد ابناء نبي كلنا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم كلنا كنا في ظهر آدم لو وضعت هذه النظرية أقول هذه الحقيقة العقدية أمام هذه النظرية تقول بأن وصولنا من قرد خلقنا في أحسن تقويم إلا وصولنا من حيوان وإن كان خلقه الله لمهمة على الصفة التي تمه فإنه ليس أن يكون أصلا لهذا الكمال أبدا. وفي هذا تخصيص وفي شمة أن اليهود يعني وإن لم يكن فرد هذا الصحيح والفرد تكون ولي صاحب دروين لم يكن يهوديا كان نصرانيا مسيحيا متشددا بالمسيحية ولكن استغل ملاحدة واليهود نظريته لترويج الفتنة حتى إذا جاء الواحد بأفعال حيوانية يقول أنت يعني شيء عليك لقد جيت على أصلك عن هذه الألوان من الحراف وخصوصا الجنسي تجيت على أصلك فيه. إذا سرقت فوالدك كذلك وإذا انحرفت وإذا تسفحت وعريت فأنت على أصل الوالد وكذا وليك يهونون عليك الخصائص بهذا الأصل في الانتسام حتى ترتاح لكل انحطاط وتردي بينما حيكون أصولك عالية تكون إدانة. القرآن حين يريد أن يخاصب اليهود وهم في انحراف يا بني إسرائيل يا بني النبي إن فيها إدانة تعرف والده مسلم يا بني لأن ما يسمى إدانة لا قد يستفى إدانة احتجب عليه بالأصول وربما قلت له إن الفقه فقط تنبه لأنه قد حصل فهذه القضية أيضا ملحوظة في الخطاب الدعوي في القرآن. ما القرآن لم يخلو عن الحكمة والأدب في بدو أدب وعتاب نافد إلى العراق يا بني إسرائيل مضطردة وإلا أهل الكتاب وأهل الكتاب وتخالفون ما في الكتاب يا بني إسرائيل هو لقب يعقوب عليه السلام لقبه إسرائيل أي عبد الله إسراء عبد بالعبرانية وإيل الله إسرائيل يا بني عبد الله كيف تعبدون العجل من دون الله تفيها إشارات واضحة بأنه ما كان ينبغي أن يكونوا على ذلك خطاب القرآن عال في هذه الأسرار التي ينبغي أن يلتفت إليها المتدبر لكلمات الله العالي. هداية التوفيق والسداد والتثبيت على أقوم الطريق إلى لقاء الرفيق هذه الهداية الكبرى وهي المطلوبة بتمامها. اهدنا لا تطلب هداية الأصل إنها أعطيتها هداية من غير طلب هداية ولا هداية نصب الأدلة لأنها تولاها الله لكن هداية إنزال الكتاب لا بد من أن تتعرف عليه تولى الله لكن أن تتعرف أنت عليها يحتاج إلى من وين التوفيق؟ التوفيق في المعرفة، ثم التوفيق للفعل، ثم التوفيق للثبات على هذا الفعل والتكمل فيه والارتقاء إلى غايته. هذا ارتباط بالرحمتين، رحمة الله مريد الإحسان، ولو لم يريد ما أخلق، ما خلقنا لذلك، قالوا لذلك خلقهم، ولذلك للرحمة خلقهم، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك قال مالك للرحمة خلقوا، خلقنا للإحسان ليرحمنا. ثم لو لم يريد رحمتك ما أنزل عليك الرحمة كتابا وبعث فيك الرحمة رسولا، إن كنا مرسلين رحمة، وقال صلى الله عليه وسلم في التعريف بنفسه أنا الرحمة المهداة. لو لم يريد أن يرحمك ما حصلت هذه الرحمة منه، ولو لم يريد أن يرحمك بجواب دعائك وسؤالك الذي ترفع عليه، ما لقنك هذا السؤال والدعاء وفرضه عليك 17 مرة في اليوم تكرره، إما بلسانك أو بلسان إمامك في الجهرية مؤمنا أنت عليه عندما لا يرى وجوب القراءة خلفه، عندما الاستماع المستمع كالقارئ، قراءة الإمام له قال أنه يستمع في الجهرية ومتابع بسمعه على مذهب مالكية. إذن ارتباطها بهذه المدارج التي ذكرت عود بالطلب، أي إلى مقام الولاء ومقام الثناء، وهي مقامة إذن أربعة، مقام الحمد ومقام الشكر ومقام الاهتداء ومقام الاقتداء، وفيه وبه هذا الاقتداء يتم الاحتراز من الانحرافين اللذين يهددان استقامتك على صراط الله، انحراف الإفراط والتفريط، وهما يهددان المستقيم باستمرار. الإنسان لا يزال مفتونا أي معرضا للابتلاء إلى أن يغادر الدنيا، لذلك قال إن الحي لا تؤمن عليه فتنة، كلام الصالحين لا تؤمن على حي فتنة، فلذلك لازم الإنسان يدعو الله ويرتبط، ولذلك لزوم الباب الذي فتح بفاتحة الكتاب حمدا لزومه بلزوم الدعاء، والذي يلزم الدعاء لا بد أن يفتح له ولا بد أن يهان، لأنه يلزم بالدعاء باب الغني بشرطه، وهو افتقارك المعلن وحاجتك واضطرارك إليه، وعلمك حقيقة بأنه الغني المقتدر وأنت الدني المفتقر، وفي هذا سر الفتح. بالختم وعوده المطلع بالأتم، وبه ظهر تجاوب الطالع والمقطع والمطلع والمقطع في فاتحة الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.